الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في أن الخبر إذا لم يكن راويه ثقة، خبر ضعيف، راويه لم يكن ثقة أو لم تثبت وثاقته، لكن هذا الخبر كان خبرا موثوقا به، يعني كان خبرا نثق به بالمعنى الذي تقدم في اليوم السابق، كان خبرا موثوقا به بمعنى أنه يطمئن به نوعا، أو بالمعنى الآخر بمعنى أنه يظن بصدقه ظنا شخصيا. فهل هذا الخبر مشمول لدليل الحجية أو لا؟ قلنا لابد من مراجعة دليل الحجية، ودليل الحجية عندنا كان عبارة عن دليلين، أحدهما السيرة، وهذا بحثناه في اليوم الماضي، وقلنا إن السيرة لا تشمل مثل هذا الخبر، السيرة لا تشمل الخبر الذي راويه ضعيف أو لم تثبت وثاقته، حتى وإن كان الخبر بنفسه موثوقا به. لا السيرة العقلائية ولا سيرة المتشرع، هذا بحثناه. وصلنا إلى الدليل الآخر للحجية، وهو عبارة عن السنة، عن الروايات. قد يقال إن السنة شاملة للخبر الموثوق به وإن كان راويه ضعيفا، السنة قد يقال إنها شاملة لمثل هذا الخبر، وذلك ببيان أن الظاهر من السنة من الروايات كما تقدم هو أن الوثاقة أخذت في موضوع الحجية لا بما هي صفة وحالة نفسانية في الراوي. نعم، الوثاقة صفة وحالة نفسانية في الراوي، لكنها أخذت موضوعا للحجية لا بهذا العنوان، لا بما هي صفة وحالة نفسانية، بل بما لها من الطريقية والكاشفية عن الواقع. يعني وثاقة الراوي باعتبارها تكشف عن الواقع كشفا ظنيا، باعتبارها طريقا إلى الواقع طريقا ظنيا، بهذا الاعتبار وثاقة الراوي أخذت في موضوع حجية خبر الواحد. فالوثاقة إنما أخذت موضوعا للحجية بوصفها موجبة للوثوق والظن. إذن ملاك حجية خبر الواحد ومناط حجية خبر الواحد، هذا الملاك والمناط الذي استظهرناه من دليل الحجية، هذا الملاك عبارة عن الطريقية والكاشفية، وإلا الوثاقة بما هي وثاقة لا خصوصية لها. الوثاقة وثاقة الراوي لا موضوعية لها، لا خصوصية لها. المهم كشف، الكشف عن الواقع كشفا ظنيا، والوثاق هم إنما أخذت في موضوع الحجية بهذه الجهة، هذه الجهة هي المهم، يعني جهة الكشف عن الواقع، جهة الطريقية إلى الواقع. خب، إذن فنحن في سعة نتعدى من خبر الثقة إلى كل خبر تكون له نفس هذه الطريقية والكاشفية، كل خبر تكون له نفس الطريقية والكاشفية الموجودة في خبر الثقة نتعدى إليه ونقول السلام عليكم ورحمة الله، إن دليل الحجية يشمله، لأننا استظهرنا من دليل الحجية أن ملاك حجية خبر الثقة هذه الطريقية والكاشفية، فإذا وجدنا هذا الملاك موجودا في خبر غير الثقة أيضا نقول أنه حجة، لأن الملاك موجود، من باب تنقيح الملاك، من باب تنقيح المناط. إذا كان خبر الثقة حجة لأجل أنه كاشف عن الواقع، لأجل أنه يوجب الوثوق والظن بالواقع، إذن فخبر غير الثقة أيضا إذا كان يوجب الوثوق والظن بالواقع أيضا يكون حجة بنفس الملاك، لأن هذا الملاك قد استظهرناه من دليل الحجية، هذا الملاك لم نأتي به من جيبنا، لا، هذا الملاك استظهرناه من دليل الحجية. تنقيح المناط هذا، نقحنا ووضحنا ملاك الحجية الذي استفدناه من دليل الحجية، هذا عبارة عن الطريقية والكاشفية. فلو فرضنا أن خبرا ما لم يكن راويه ثقة، كان ضعيفا أو لم تثبت وثاقة الراوي، لكن هذا الخبر مما نثق بصدوره، يعني يحصل لنا الظن والوثوق بصدقه ومطابقته للواقع، إذن هذا الخبر له طريقية إلى الواقع، نفس الطريقية الموجودة لخبر الثقة، وخبر الثقة هم أصبح حجة شرعا بموجب الطريقية. خب، هذه الطريقية موجودة هنا أيضا، إذن يصبح هذا الخبر حجة. لماذا لا يكون حجة؟ هذا ما قد يقال، أنه إذا كان دليل الحجية حجية خبر الواحد عبارة عن السنة والروايات، فنحن نتعدى من خبر الثقة إلى كل خبر تكون له نفس الطريقية والكاشفية الموجودة في خبر الثقة، نتعدى ونقول أنه حجة، وهذا التعدي قائم على أساس تنقيح المناط، تنقيح الملاك، على أساس استظهار الملاك من دليل الحجية، لا هذا التعدي قائم على أساس استحسان أو اجتهاد من جيبنا، لا، تعدي قائم على أساس استظهار ملاك الحجية من دليل الحجية، هذا ما قد يقال. إلا أن هذا الكلام لا يمكن قبوله والمساعدة عليه، وذلك لأنه يرد عليه إيرادان، أحدهما نقضي والآخر حلي. أما الإيراد النقضي فهو عبارة عن النقض بمطلق الظن والوثوق. خب، بسم الله، إذا أنت صار بناءكم على أن تتعدوا من خبر الثقة إلى خبر غير الثقة، إذا كان خبر غير الثقة له نفس الطريقية والكاشفية عن الواقع الموجودة في خبر الثقة. إذن تعالوا وتعدوا إلى كل شيء حتى غير الخبر. ما دام ملاك الحجية عبارة عن الطريقية والكاشفية الظنية عن الواقع، هذا الكشف الظني المساوي للظن والوثوق، بلي هذا الكشف الموجود في خبر الثقة إذا كان موجودا في أي شيء آخر ينبغي أن تتعدوا وتقولوا أنه حجة. ذاك الشيء الآخر سواء كان خبر غير الثقة أو كان شيئا آخر غير الخبر، لماذا تتعدون إلى خصوص خبر غير الثقة؟ نحن لو بنينا على إلغاء عنصر وثاقة الراوي، إذا بنينا على إلغاء هذا العنصر من الحساب باعتبار أنه كما قلتم أخذت وثاقة الراوي في موضوع الحجية بلحاظ ما لها من الطريقية لا بلحاظ كونها حالة وصفة نفسانية، بلحاظ ما لها من الطريقية والكاشفية، خب إذا قلنا هكذا وأن خبر غير الثقة أيضا حجة إذا كانت له نفس الدرجة من الطريقية والكاشفية، إذن فلازمه أن نلغي عنصر الخبر أيضا، ليس فقط نلغي عنصر الوثاقة، عنصر الخبر أيضا نلغيه، الخبر هم لا خصوصية له كما لا خصوصية لوثاقة الراوي، أصلا قولوا لا خصوصية للخبر بنفس الملاك الذي ألغينا عنصر الوثاقة نلغي عنصر الخبر، فنتعدى إلى غير الخبر من الأمارات الظنية التي لها الطريقية والكاشفية عن الواقع بالمقدار الموجود في خبر الثقة. مثلا الشهرة، الشهرة الفتوائية هم قولوا أنه دليل حجية خبر الواحد يشمل الشهرة الفتوائية بتنقيح الملاك، لأن دليل حجية خبر الواحد استفدنا منه أن ملاكه ملاك جعل الحجية الطريقية، وهذه الطريقية والكاشفية الظنية الموجودة في خبر الثقة موجودة بنفس المقدار إذا مو أكثر موجودة في الشهرة الفتوائية. إذا كان المشهور بين الفقهاء فتوى معينة، خب بحسب حساب الاحتمالات هذه الشهرة توجب الظن بالمطابقة للواقع، مثل ما خبر الثقة يوجب الظن بالواقع، خبر الثقة يوجب احتمال مطابقة للواقع مثلا 80%، الشهرة الفتوائية بين الفقهاء على شيء هم توجب مثلا، إذا أوجبت بس ما نقول دائما توجب، إذا أوجبت الشهرة الفتوائية نفس المقدار من الاحتمال، احتمال المطابقة للواقع، يعني أصبح لها طريقية وكاشفية ظنية عن الواقع، فالمفروض أن تقولوا أن الشهرة هم حجة، الشهرة الفتوائية حجة بدليل حجية خبر الواحد، يعني بتنقيح المناط نتعدى من خبر الواحد إلى الشهرة. تلتزمون بهذا؟ هل تلتزمون بأن الشهرة الفتوائية أيضا يمكن استفادة حجيتها من دليل حجية خبر الواحد بتنقيح المناط؟ طبعا أذكر أنا ما أدري الآن مردد شيئا ما، لكن يغلب في ظني أننا ذكرنا في بحث الشهرة أحد الأدلة على حجية الشهرة الفتوائية، هذا الدليل يعني الاستفادة من دليل حجية خبر الواحد. هناك في بحث الشهرة أذكر أنه كان أحد الأدلة التي يستدل بها على حجية الشورى الفتوائية هو هذا دليل حجية خبر الواحد. كان يقال هناك بأن دليل حجية خبر الواحد يدل على حجية خبر الثقة بوصفه ماذا؟ بوصفه طريقا وكاشفا عن الواقع. هذا الملاك، خب هذا الملاك كان يقال أنه موجود في الشهرة الفتوائية أيضا، كما أن خبر الثقة يكشف كشفا ظنيا عن الواقع، كذلك الشهرة الفتوائية أيضا تكشف كشفا ظنيا عن الواقع. فكان يقال على أساس قياس المساواة أن الشهرة الفتوائية مساوية لخبر الثقة في الكشف، فإذا كان خبر الثقة حجة إذن فالشهرة الفتوائية هم حجة. خب هذا الاستدلال طبعا نحن لم نرتضيه هناك، هذا الاستدلال أجبنا عليه لكن لم نجب عليه بالجواب الذي حسب ما أذكر كان للسيد الأستاذ الخوئي رضوان الله عليه، أنه أصبح بصدد منع المساواة بين خبر الثقة وبين الشهرة. قال لا، الشهرة ليست لها نفس تلك الدرجة من الطريقية والكاشفية عن الواقع الموجودة لخبر الثقة. هذا الجواب لم نرتضيه، ولكن الصحيح هو أن الشهرة حقيقة قد تساوي خبر الثقة في الكاشفية، يعني بحسب حساب الاحتمالات الشهرة الفتوائية قد تساوي خبر الثقة في الكشف عن الواقع الكشف الظني، ضرورة أن الظن الناشئ من الشهرة ظن قائم على أساس حساب الاحتمالات، وهذا الحساب قد تتوفر نكاته في الشهرة بالمقدار الذي يتوفر في خبر الثقة، إن لم يكن أكثر على الأقل بالمقدار الذي يتوفر في خبر الثقة. والحاصل أن لازم هذا الكلام الذي ذكر الآن، وهو أننا نتعدى من خبر الثقة إلى خبر غير الثقة إذا كان الخبر موثوقا به، نتعدى نتعدى على أساس تنقيح المناط والملاك المستوهر من دليل الحجية. هذا الكلام لو صح فلازمه هو التعدي إلى كل ما يوجب الوثوق، كل ما يعطي الكاشف الظني، كل ما يورث الظن المساوي للظن الذي يورثه خبر الثقة، وهذا ما لا يلتزم به أحد. وعلى هذا الأساس فنحن لا نقبل انجبار الخبر الضعيف بعمل المشهور، يعني مسألة أن عمل المشهور يجبر ضعف الرواية، عمل المشهور جابر لضعف. ليش هاي السماعة اليوم هالشكل؟ الصوت ماكو. هاي القاموس مو بدلناها احنا. بلي. لا نقبل لا نقبل أن عمل المشهور بالخبر الضعيف هذا يجبر ضعف هذا الخبر، لا هذا لا نرتضيه، فإن الخبر الضعيف وإن كان يعتضد بالشهرة الفتوائية الموجودة على طبقه وبعمل الأصحاب، وبالتالي هو يورث الظن، هذا نقبله، يورث الظن والكشف الظني عن الواقع بالمقدار الموجود من الكشف في خبر الثقة، هذا نقبله، لكن مع ذلك دليل الحجية لا يشمله، لأن دليل الحجية دل على حجية خبر الثقة، هذا ليس خبر الثقة. الوثوق المستند إلى الوثاقة هذا هو المهم، ليس كل وثوق، ليس كل ظن وكشف عن الواقع. صيغة موضوعيات، صيغة موضوعيات كشف الواقع بريء، لكن هذا مو معنى أن الوثاقة أخذت في دليل الحجية بوصفها حالة نفسانية، لا لا، الوثاقة أخذت بما أنها طريق إلى الواقع، لكن ليس كل طريق إلى الواقع نتعدى إليه، لا، طريق إلى الواقع المستند إلى وثاقة الراوي. فدليل الحجية لا يشمل هذا أولا، هذا هو الجواب النقضي. وثانيا الجواب الحلي عن القضية، وهو أن الوثاقة وإن سلمنا بأنها أخذت في موضوع دليل الحجية بما لها من الطريقية والكاشفية عن الواقع، وسلمنا أيضا بأن الطريقية والكاشفية عن الواقع محفوظة بنفس الدرجة الموجودة في خبر الثقة محفوظة في خبر غير الثقة أيضا، هذا هم سلمنا، لكننا نقول أنه لا يترتب على هذا النتيجة التي يراد استفادتها، وهي عبارة عن حجية الخبر الضعيف، حجية خبر غير الثقة، وذلك لأن الحجية حكم ظاهري من الأحكام الظاهرية، والحكم الظاهري قائم على أساس مجموع أمرين، الأمر الأول هذه الكاشفية التي تكلمنا عنها وتكلمتم عنها، كل حكم ظاهري أو قولوا كل حجية هي قائمة على أساس هذين الأمرين، أولا الكاشفية والطريقية بالدرجة الخاصة، وهذا مطلب تكويني، بالأخرة خبر الثقة تكوينا له كاشفية عن الواقع، كاشفية ظنية طبعا لا قطعية، خبر الثقة له كاشفية ظنية عن الواقع بدرجة مثلا 80% 70% 80%، الثقة إذا أخبرنا بشيء ينكشف لنا الواقع، يعني يحصل لنا الظن، أو أي شيء آخر تجعل الحجية له من قبل المولى، جعل الحجية له هذا الجعل قائم على أساس مجموعة أمرين، أحدهما أن هذا الشيء كاشف عن الواقع بدرجة مثلا كذا، بدرجة 70 أو 80 منه، هذا الأمر الأول، والأمر الثاني الذي هو أيضا دخيل في ملاك جعل الحجية زائدا على الأمر الأول، وهو عبارة عن اهتمام المولى بأغراضه الواقعية. مثلا عندما جعل المولى الحجية لخبر الثقة، على أي أساس جعل الحجية؟ لماذا جعل الحجية لخبر الثقة؟ لهذين الأمرين: أولا رأى أن خبر الثقة كاشف عن الواقع بدرجة مثلا 80%، هذا مطلب التكويني الخارجي الموجود في خبر الثقة، هو المولى رآه صار. ثانيا المولى كان يهتم بأغراضه الواقعية اهتماما بحيث دعاه إلى أن يجعل خبر الثقة حجة. الإنسان الذي لا يعرف الواقع، الإنسان الشاك الجاهل الذي جعل المولى خبر الثقة حجة له، هذا الإنسان الذي لا يعلم بالحكم الواقعي هو حجية خبر الثقة لمن جعلت؟ للشاك والجاهل، أليس كذلك؟ هذا الشاك والجاهل الذي جعل له هذا الحكم الظاهري جعلت له حجية خبر الثقة، هذا الإنسان قد يقول له ثقة أن صلاة الجمعة واجبة وتكون صلاة الجمعة واقعا واجبة، وقد يقول له ثقة أن هذا الفرش طاهر ولكن هذا الفرش نجس في الواقع، وقد يقول له ثقة أن هذا اللحم حلال وقد يكون ذاك اللحم حرام، فالموارد مختلفة. خب في هذه الموارد توجد أحكام واقعية، يعني هناك مثلا الفرش كان نجس نجاسة واقعية موجودة، أو اللحم كان حرام حرمة واقعية، وهناك مثلا صلاة الجمعة كانت واجبة واقعا، هذا الوجوب الواقعي وتلك النجاسة الواقعية وتلك الحرمة الواقعية، هذه أحكام واقعية وأغراض واقعية يهتم المولى بها، يهتم بحفظها، فلأجل اهتمامه بحفظها جعل للجاهل الشاك جعل خبر الثقة حجة. قال كلما أخبرك الثقة بشيء فأنت أعمل به. هذه الحجية كانت قائمة على أساس اهتمام المولى بأغراضه الواقعية لكي لا تضيع أغراضه الواقعية 100%، اهتمامه بها دعاه إلى أن يجعل الحجية لخبر الثقة، على ما بيناه مفصلا في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. خب هذا الاهتمام هذا بعد أمر مربوط بالمولى، أمر نفساني قائم بنفس المولى. الكلام الذي ذكرتموه وهو التعدي من خبر الثقة إلى خبر غير الثقة إذا كان خبر غير الثقة موثوقا به وكان له نفس الدرجة من الطريقية والكاشفية، هذا التعدي القائم على أساس تنقيح الملاك والمناط في الحجية، هذا الكلام قائم ومبني على قصر النظر على الأمر الأول من هذين الأمرين. يعني أنتم التفتتم إلى الأمر الأول وغفلتم عن الأمر الثاني. ملاك الحجية ومناط الحجية لو كان عبارة عن الأمر الأول فقط، يعني الطريقية والكاشفية عن الواقع، لأمكن قبول كلامكم، لأمكن أن نقول أننا نتعدى إذا كان ملاك الحجية فقط الأمر الأول، لأمكن أن نقول نتعدى من خبر الثقة إلى خبر غير الثقة هم إذا كانت له نفس الطريقية والكاشفية، لأن ملاك الحجية هو هذا بس الطريقية والكاشفية. لكن الواقع ليس كذلك. ملاك الحجية لم يكن عبارة عن الأمر الأول فقط، حتى تقولوا أن خبر غير الثقة أيضا فيه نفس الطريقية والكاشفية. ملاك الحجية كان عبارة عن مجموعة أمرين، الطريقية والاهتمام، اهتمام المولى بأغراضه الواقعية. خبر غير الثقة، من قال أن المولى قد اهتم بأغراضه الواقعية بحيث دعاه إلى أن يجعل خبر غير الثقة حجة؟ الأمر الثاني ليس مضمونا في خبر غير الثقة، لأننا نحتمل أن المولى لما جعل الحجية لخبر الثقة كان هذا الجعل وافيا بالمقدار الذي يهمه من أغراضه، يعني رأى أن جعل الحجية لخبر الثقة يكفي لسد حاجته، يكفي للحفاظ على أغراضه الواقعية، فلم يجعل الحجية لخبر غير الثقة. هذا الاحتمال موجود. بعبارة أخرى، إن الأمر الثاني في مناط الحجية هو التحفظ على الأغراض والأحكام الواقعية، ونحن نحتمل أن الحاجة إلى هذا التحفظ قد أشبعت، الحاجة أشبعت بمقدار جعل الحجية لخبر الثقة، فلم تعد هناك حاجة للمولى إلى جعل الحجية لشيء آخر. هذا الاحتمال موجود، وما دام هذا الاحتمال موجود إذن فلا يمكن التعدي على أساس تنقيح الملاك، لأن الملاك مجموع هذين الأمرين، الطريقية والاهتمام، اهتمام المولى بأغراضه. من قال أن المولى قد اهتم بأغراضه حتى قد اهتم بالحفاظ على أغراضه حتى لو دل خبر غير الثقة أيضا على شيء؟ من قال؟ لعله اكتفى المولى، اكتفى بأغراضه الواقعية التي يحافظ عليها أخبار الثقات، لعله هكذا. فبالتالي لا يمكن استفادة أن ملاك ومناط الحجية موجود في خبر غير الثقة حتى نتعدى إلى خبر غير الثقة. هذا تمام الكلام في هذه الجهة السابعة من جهات البحث عن دائرة الحجية. بعد ذلك يجب أن ننتقل إلى الجهة الثامنة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.